بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة وبالإخلاص سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله في بحث صلاة الجنازة: فصل. الصلاة عليه، يعني على الميت، ككفنه ودفنه وتجهيزه، هذا كله. احنا مر معنا الغسل تغسيل الميت، ومر معنا كفنه، ظلت الآن عم يشرح في الصلاة عليه. قال الصلاة على الميت وتكفين الميت ودفن الميت وتجهيزه، كل هذه فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد من الناس مع العلم أثم الجميع. انتوش الإخواني. قال فرض كفاية، لكن انت مع عدم الانفراد بالخطاب، اذا ما حدا عنده خبر بالوفاء لشخص واحد يقول له انت واجب علي، صار فرض علي، عين عليك تقوم بتغسيلي وتكفيني وتجهيزي ولحني. اما اذا كان في جماعة كثيرين بس يكون فرض كفاية، مثلا واحد رجل القاء السلام معلوم اخواني سني ورده فريضة، لكن فرض كفائي. لو واحد دخل من الباب وقال السلام عليكم، انا مو واجب علي يرد، لا كل واحد بعينه. اما لو واحد منا قال وعليكم السلام سقط الاثم عن الباقي. اما اذا ما كل واحد ما حدا منا رد عليه السلام بيكون كنا اثمين. اما لو كان شخص واحد ودخل وقال له السلام عليكم، صار فرض عين عليه ويرد عليه، لانه ما في غيره يكون بالواجب. ندوش لون. كذلك المتوفى، اذا في ناس علمانيين في كثير صلى عليه فرض كفايه، ما هو يعني. اما اذا ما في غيره صار فرض عين عليه. مفهوم يا اخي. وأركان وأركان الصلاة على الجنازة خمسة. شن هي الخمسة؟ التكبيرات الأربع والقيام. كل واحد من التكبيرات الأربع تقوم مقام ركعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. كل واحد منها إيش؟ فريضة. والقيام كمان إيه؟ أيضا فريضة، غير معذور معلومة. أما إذا كان الإمام معذور وصلى قاعد والناس قيام وراه، معلش صار في سبب هنا. أي لكن التكبيرة الأولى شرط، شرط من جهة وركن من جهة باعتبار الشروع بها، ركن باعتبار قيام مقام ركعة. بعد وشرائطها، شرائط الصلاة على الجنازة ستة، أركانها خمسة. أركان الصلاة على الجنازة خمسة: التكبيرات الأربع والقيام. وأما شرائط الصلاة على الجنازة حتى صح الصلاة على الجنازة ستة. سنة ستة هيبينها المصنف: إسلام الميت، أول واحد يكون الميت اللي تصلي عليه يكون مسلم، فلو كان كافر ما بصح. نجوش إخواني، شو بده يكون؟ مسلم. فلو كان كافر ما بصح. ليش؟ لأن الصلاة على الميت كناية عن شفاعة، والشفاعة للمذنبين من هذه الأمة. أما إذا واحد كافر ما له شفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تمام يا ابني. إسلام الميت هي أول واحدة، والثاني طهارته، بده يكون مغسل طاهر. نشوف إخواني. أما إذا كان ما هو طاهر ما بصح الصلاة عليه. نشوف إخواني. إلا يا إخواني بصورة واحدة، إذا هالميت دفناه ضلت له، وبعد ما دفناه وما صلينا عليه قال والله ما غسلناه، إيه؟ إذا بدنا نمشي هو نفضحه، لا نصلي عليه على القبل الضرورة. ولو لم يغسل دفنوه غير لا يغسلوه ولا يصلوا عليه. دفنوه مثلا كان خوف كان شيء، دفنوه بدون ما يصلوا عليه، بدون ما يغسلوه، بدون ما يغسلوه، بدون ما يصلوا عليه. ودرينا نحن نجي نصلي على القبر، وإن كان معلومك لو ما غسلناه، قال لي انه لو بدنا نفتح القبر ونطالعه قد يكون تفاق، قد يكون تمسك، هو صار في ضرورة. اما اذا دفناه بالقبر، حطيناه بالقبر ما طمرنا على التراب، ما سدينا الطاعه، نطالعه ونغسله ونصلي. من جوش الاخواني، اما بعد موضوعنا عليه التراب لا يخرج. من جوش الاخواني كان هذا وما يصلوا عليه ده كمان اوقات بصير، صار وقت اللي يصير ريح الاصفر قديم يدفنوا ما يلحقوا ما يغسلوا، صاروا الناس ياخذوه يحفروه يدفنوه في بعضهم بعض، ما عاد يحكوا الناس معي اليوم مثله ألف واحد. هنا بصير اوقات يعني ما عاد يلحقوا. هنا شو قال؟ والثاني طهارته وطهارة مكانه كمان، لأن الميت كالإمام اللي عم نصلي عليه كأنه إمامنا. هنا فلا بد من الطهارة. والثالث تقدمه أمام القوم، ما بيجوا يحطوا ورانا نصلي عليه، نشفع له نحطه قدامنا، دوم حكمه كالإمام شو بده يكون أمام المصلين. نجوا شلون إخواني؟ هنا إلا إخوة أمام المصلين. قال تقدمه أمام القوم. والرابع حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه، يبدو يكون الميت كله حاضر. على القول ما بدو الصلاة على الغائب عند أبي حنيفة، الصلاة على الغائب ما بيجوز، بدو يكون الميت كله موجود أو أكثر أو النصف مع الرأس. إذا كان النصف زايد الرأس هذا بيرجح الرأس نصلي عليه. قال طيب شو بتقولوا بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ كان غائب، فين الحبشة وفين المدينة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام معجزة له، الله رفع له سرير وشاف رسول عم يشاهد في الجنازة ونحن مقتدين فيه، الصحابة مقتدين فيه، مو شرط اللي يشوفه. قالوا إخواني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك معاوية بن معاوية صلى عليه الرسول، كان في تبوك وفي المدينة، كذلك إجا جبريل وتمر معنا ومهد الأرض ورفع له سرير حتى شافه وصلى عليه. كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزة له. كان في تبوك عليه الصلاة والسلام، لغزوة تبوك كان عليه الصلاة والسلام. معاوية ابن أبي معاوية توفي في المدينة، فين في هذول قريب 15 مرحلة تمام ولا؟ وإجا سيد جبريل تحب تصلي على معاوية ابن معاوية؟ قال له بحب، رفع له السرير ومهد الأرض هيك حتى شافه وصلى عليه. قال له شو سبب؟ ونزل صفين من الملائكة، كل صف 70,000 ملك. سألوا من بما نال هذا المنزل؟ سأل جبريل، قال له لقراءتي قل هو الله أحد ذاهبا وجائيا وقاعدا ولا أبدا، كل عملها ورد إلا راته يقرأ فيها قليلا، وذا تحدث في القرآن قل هو الله أحد. انتم إخواني حتى الرسول قال للناس لأصحابي أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ كيف قل هو الله أحد مرة؟ إذا قرأت ثلاث مرات قرأت إيش القرآن كله؟ من جوش الإخواني. نعم. قال إذا هذا كان باب المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، أما نحن نصلي على غائب هذا ما يجوز عندنا. قال والثالث تقدمه حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه. قال والصلاة على النجاشي كانت بمشهده صلى الله عليه وسلم كرامة له ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. والخامس كون المصلي عليها غير راكب كمان وغير قاعد إلا للضرورة، إذا كان الأرض كلها طين ما بنحسن، وركب على الدابة يصلي عليها ما في مانع، أو كان مريض الإمام وصلى قاعد والناس وراءه قيام ما بيضر، أما بدون عذر ما بيجوز بلا عذر، لأن القيام فيها ركن. من جملة أركان الصلاة على الميت القيام، خمس أركانها التكبيرات الأربع والقيام. هنا فلا يترك بلا عذر. والسادس كون الميت موضوعا على الأرض، بيكون ميت فين؟ موضوع على الأرض لكونه الإمام من وجهه، لو مصار الإمام موجب بيكون أمامنا على الأرض. هنا فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجوز الصلاة عليه. مثل الإخواني أو أيدي الناس مو لم تكون الصلاة على المختار، يعني على القول المختار، يعني إن كان على دابة أو شو عندكم؟ على أيدي أو على أيدي أي الناس صير يعني؟ فإن كان على دابة أو على أيدي الناس فيقول ماي مش تضعنا بس الألف بالدابة شو عندكم أنتم؟ الألف صير بين الدال والياء مش الحال. أو أيدي الناس لم تجد الصلاة على القول المختار. يعني بعضهم بيقول إنه هذه الصلاة على الميت من خصوصيات هذه الأمة. فأخواني هالكيفية لها مصلى عليها ولا هي الحقيقة مو من خصوصيات الأمة. أبونا آدم عليه الصلاة والسلام يزك من أي قصرة وكفنته ودفنته وأدي أولاد أبينا آدم هكذا سنة إيش من يتوفى يتوفى منه. ذكر الشيخ شو بيقول هون؟ بيقول أخرج الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان آدم رجلا أشقر طوال أبونا آدم كأنه نخلة سحوق. هذيش نخلة طويلة لفوق إينا وكان أشقر مو أسمر. كيفين إخواني؟ إينا إينا. فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة. فلما مات عليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا مغلي الماء بالسدر ثلاث مرات وجعلوا في الثالثة كافورا وكفنوه في وتر من الثياب ثلاث وحفروا له لحدا كمان مو حفرة اللحد إخواني بعد ما بيحفروا لتحت طول قامة الإنسان بيجوا من جهة الجنوب بيصير بيحفروا من جهة الجنوب حتى يصير مثل إيش مثل رفراف لقدام بيحطوه جوا وبيسدوه باللبن وهالحفرة تبقى فاضية بده يرجع الترابات فيها مثل ما بيعملوها هون سيدنا هون عندنا ماذا عمل عندنا بعدين سووا هون عندنا لحد ما في كله شق عندنا عندنا شق كله شق أبدا لأنه الأرض رح نحفر قبل بيحفرون منه أما بعد ما بنحفر لقامة الإنسان هيك بيكون هذا واسع يحسن بيقعد تحت يصير يحفر من جهة القبلة بيحفر ده حتى يصير جوا مثل ايش غار بنحطه على جنبه جوا وبنحط وراه اللبن بنسد هيك لحد ايش الرفراف هذا صرفت الحفرة كلها فاضية بنرد التراب اللي كان فيها وورد اللحد لنا والشق لأعدائنا إلا إذا كانت الأرض رقم ما بتلقى ظلت لون نعمل إيش العمل هنا وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا لولده هذه سنة لمن بعده إن اللي بده واحد يموت منكم هكذا قال ثم قال مصنف رحمه الله هنا وقال الواقدي لم تكن صلاة الجماعة صلاة الجماعة الجنازة شرعت يوم موت خديجة لما مات خديجة ما كانت الصلاة إيش مشروع ما صلناها شو إخواني وموتها رضي الله عنها بعد النبوة بعشر سنين على الأصح هنا وحفروا لآدم لحدا أي بمكة عند حواء عليه السلام كما ذكره ابن العمادي وهو أحد أقوال المعتمد إنه أبونا آدم مدفون بمسجد الخيف في منى بنص المسجد في حجرات هيك وفي مثل أبي هون قبر أبونا آدم وأما أمنا حواء مدفونة بجدة وكان قبره مش يعني الناس تروح تزوره بعدين ابن سعود لما أخذوه عملوا جدار وسدوا بين إيش بين القبر وبين الناس ولا كانوا بدي يمور قبر قامت الناس عليهم جميع العالم مثلوا تعوى ما أمكن وحقه والله شلو أم العالم كله فين جيد رضا دوليها هالقوان خليها على حالة أين صلوات الله والسلام عليه أين قال المصنف رحمه الله تعالى كان قصص هابيل وفعليل نعم قصص فعليل وهابيل ايوه كان لسه ابونا ادم طيب لسه كان ما بيعرفوا لسه كان مميز لما قتل قابيل اخاه هابيل تم حمله على ظهره سنة ويدور فيه ما بيعرف شو اللي يدفنه حتى الله بعث له غرابين خانه قدامه واحد قتل ثاني حفر بالارض هيك برجليه وحطه وطمره قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي هذا بيقول عم يندم لكونه ندم مو على القتل ندم إنه ما بيعرف شو كان يدفنه ولا لو ندم بتوبة كان الله بيتوب عليه نشلون أخواني وذلك قال ما بيقع قتيل على وجه الأرض إلا كان لابن آدم قبيل إنه نصيب منه اللي هو سن القتل وإبليس سن الكبر قالت لون كل ما بيقع كبر من أحد بيلحق إبليس كمان أي جزء منه لأنه هو سنه هنا إلا من عذر وسننها انتهينا مشروط إيش الصلاة على الجنازة أركانها صاروا قد إيش أركان الصلاة على الجنازة خمسة، التكبيرات الأربع والقيام، وشرائط الصلاة على الجنازة ستة، مثلهم بيكون إسلام الميت وطهارته أم أكون أمام إلى آخره، وسننها أربع. سنن الصلاة على الجنازة قد إيش؟ أربع. الأولى قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا كان الميت أو أنثى، لأنه معلومة بالصدر هو للقلب، مثل إخواني بيقف حذاء إيه صدر إيه سني، فلو وقف حذاء رأسي معلشي، لو وقف حذاء رجلي معلشي، مثل إخواني أنا سنة، لأنه موضع القلب ونور الإمام. والثانية الثناء بعد التكبيرة الأولى، بعد ما تقول الله أكبر وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيره، ومنزيد وجل ثناؤك أنا قال وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كمان تقرأ، لأن الفاتحة عند سيدنا الإمام الشافعي فرض على الجنازة، شو فرض، فلذلك نحن كمان بدنا نقرأ بنية المعتمد، نقرأ بنية الفاتحة حتى نخرج من الخلاف. إذا واحد صلى على مذهب الإمام الشافعي وما قرأ الفاتحة ما بصح صلاته على الجنازة، مثلون. فإذا نحن لازم نقرأها وننوي إن إيش قراءة حتى نكون خرجنا من خلاف سيدنا الإمام الشافعي. فهمتوا شو إخواني؟ لا نقرأ القراءة، ننوي قراءة الفاتحة حتى نخرج من الخلاف، مثلون. هي بال بعد ما نقرأ الثناء نقرأ إيش الفاتحة بنية القرآن. والله إن كانوا بالأول قالوا لا بنية الدعاء إنه هي دعاء، لا معتمد إنه نقرأ بنية القراءة حتى نخرج من خلاف سيدنا الإمام الشافعي، لأن الخروج من الخلاف هذا إيش مندوب وسنة. مندوب إخواني شو بنستدل من هذا يا شباب؟ كثير من الناس اليوم بيقولوا إنه إيش القراءة القرآن على الميت ما بيجوز، ما سمعتوها؟ وإذا واحد قرأ للميت ما بيصلوا شيء، قالوا هذا كذب، هذا قراءة الفاتحة ما بصح الصلاة على الجنازة إلا بالفاتحة، الفاتحة ما أم القرآن، لو بجوز الفاتحة إذا القرآن كله مبابا ولا بجوز؟ انتوا ايش يا إخواني؟ فرض قراءة الفاتحة حتى صح الصلاة على الجنازة، إذا بتصلوا انتوا ايش يا إخواني؟ أي نعم نعم نعم لكن دو ما بصح الصلاة على الجنازة إلا ما تقرأ الفاتحة، الفاتحة ما أم القرآن، لكن حتى ورد إنه الله أنزل صحف وكتب 104 من السماء، الصحف 100 والكتب الكبار 4، كل هالمعاني هالصحف والكتب موجودة في القرآن، وبيزيد على القرآن مفصل وفضلته بالمفصل، ثم القرآن الكريم كل معانيه موجودة في الفاتحة، شايفين إخواني، والفاتحة كل معانيها موجودة بالبسملة، والبسملة كل معانيها موجودة في الباء، والباء معانيها موجودة في النقطة تبعها، والله شلون معناها الإجمالي بي كان ما كان وبي يكون ما يكون، شاملكم شلون. وإذا كانت الفاتحة ما بصح صلاة الجنازة اللي بقرأ الفاتحة، إذا باب أولى إنه إيش يكون تصلوا للإنسان بدش الإخوان هنا دوم عم يدعي له بيصلي الدعاء والقرآن دعاء، ليش حتى ما يصلي؟ إيه نعم. قال وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه من السنة، وصححه الترمذي. وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي رحمه الله تعالى، فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف. الشيخ عمر راح قال والثالثة من السنن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. شو بالصلاة على النبي؟ تبع الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اي نعم. والرابع من السنن الدعاء للميت ولنفسه للداعي وجماعة المسلمين كمان. انت بعد التكبيرة الثالثة قال هل يتعين شيء للدعاء؟ قال ولا يتعين له الدعاء شيء سوى كونه بأمور الآخرة. قالوا ما تكون أمور الدنيا، الله بعث لي زوجي، اللهم أعطي جبي، ما وصلنا بدي أسأل الميت ويدعي لحاله المؤمنين، كما تكون بأمور الآخرة أمور الدنيا. عم يصلي على الجنازة، يا رب تبعث لي عروس، ما وصلنا وينك يا ابني هلا بنزور، يا رب تبعث لي ايش اكل سكور شكور، وقتها بالله عليك هلا في الجنازة ما وقتها لك يكون بكل بأمور الآخرة. قال والرابع من السنن الدعاء للميت ولنفسه وجماعة المسلمين بعد التكبيرة الثالثة، ولا يتعين للدعاء شيء سوى كونه بأمور الآخرة، ولكن إن دعا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحسن وأبلغ إيش لرجاء قبوله. ومنه ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما أحلى الدعاء، لما صلى معه سيدنا عوف على جنازة، صلى مع النبي على جنازة، الرسول رفع صوته حتى يسمع الناس مشان يتعلموا. هلا إذا كنت أنت أمام عم تصلي تعرف الناس ما بيعرفوا، ارفع صوتك والله شو مشان يسمع الناس ويتعلموا. إيه لا صلاة على الجنازة عم نحكي، صلاة على الجنازة ترفع صوتك مشان تعلمهم، يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي قلدوه، صلي الإبراهيمي ترفع صوتك، والله تدعي للميت كون ترفع صوتها حتى يتعلموا الناس منه. هو بعلمهم قبل الصلاة ما يتعلموا قبل الصلاة، إذا دخلت بالصلاة وجوا ناس مين بتعلمهم؟ ضار لك لون. شو بيقول اللي حفظه سيدنا عوف من النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى معه على جنازة؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. الله يرحم أستاذنا شيخ مصير، كان ينقل لنا عن شيخ الشخصي المسؤولي، يقول هذا إذا كان بغير أيام الشتاء الله يرحم، والأيام الشتاء طرس للماء والثلج المرأة سأعه الله يرحم رحمة الله، كان نزه الشيخ عليه، ولا بغير أيام البردة أيام الشتاء أسعب. نعم. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. كيف القبر كله رايح، وأعذه من عذاب القبر، إيش الدعاء ما أحلاه سكين إخواني، من عذاب القبر أي نعم وعذاب النار. لا مدخله أحسن مدخله محل الدخول يعني. هنا هي إذا كانت رباعية من أدخل يدخل والمدخل، أما دخل يدخل مدخلا. وإذا يبني هنا إذا كان المبنى المجهول بيجي لا إذا كان رباعي، إذا كان رباعي يجي من أكرم يكرم أدخل يدخل مدخل، أقام يقيم مقام، أما قام يقوم مقام، دخل يدخل مدخل. ندوش إخواني. نعم نعم مدخل صدق. اي نعم. قال عوف رضي الله عنه حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت، الدعاء اللي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. الله. ويسلم وجوبا بعد التكبيرة الرابعة من غير دعاء بعدها في ظاهر الرواية بدون دعاء ابنه. واستحسن بعض المشايخ ان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم، ما بدك تسلم السلامة تنوي الميت مع القوم كمان. أي نعم. كما ينوي الإمام كمان، ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات. شو يسمع الناس؟ وهذا قول الإمام أحمد، عند الإمام أحمد السلام بالجنازة على اليمين فقط، وبقية المذاهب اليمين واليسار. ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير، ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى صلاة الجنازة، غير التكبيرة الأولى من يرفع متكتب بعدين الله أكبر الله أكبر. أما عند الشافعي كل مرة إيش ترفع يديه، كل مرة بيرفع يديه، لأن بس نرفع التكبيرة الأولى وبعدين من نكبر بدون ما نسبينه، بدون ما نسبينه نكون فتفينه. اي نعم. وارد سيدي اللهم لك الحمد. هي كمان جملة من جملة إيش بالرابعة فيها عدة أقوال إنه نعم هذا اختيار المشايخ يعني. وكثير من مشايخ أين قال ثم قال ولو كبر الإمام خمسا التكبيرات أربعة كبر خمس المام تابعه ولم يسلم قبله ننتظر حد يسلم ويسلم معه انتو شو إخواني قال ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع قال لأن التكبير كان بالأول خمس وست وسبع نسخ صفة الأربعة لأنه منسوخ ولكن ينتظر سلامه في المختار قول المختار ليسلم معه قال ولا يستغفر لمجنون وصبي هذا مغفور له خالص شو تستغفر له واحد ولدته أمه ظهر لك أول يوم ثاني يوم مات اللهم اغفر له وارحمه هذا كله طير من طيور الجنة شو اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا ظهر لك شافعا مشفعا قال بيقف على باب الجنة هذا الطرح مستقيم مثل هذا لرب العالمين ادخل جنة لا ما بدخل ادخل والدي معي ظهر لك ادخل لما بدخل قل روح طليح قال فيذهب يخوض بجهنم يتخاض بالنهر قال فيربطهما بسرري يتعلقوا بالسرة يتبعوا ويسحبهم طليح قال اللي بيشبعوا يفوتوا على جهنم جهنم مثل إذا كان داخل سيران أزهار بالنسبة إلى النار ما في يعني جهنم كنية عن بيت إخوان كنية عن محل يعني مو نار دائما لا كنية عن محل واسع مثل السجن بلا تشبيه مثل السجن هون بيطعموا قتل هون حاطينه بأدب الخلا هون نزلين فيه أوقات كل واحد حسب حاله ضارك أخواني أيوة أيوة كله بفوت بيسحبونه بيطلع حتى الناس بيقول رب العالمين هل بقي من شافع لما تنقطع نقول بقي أرحم الراحمين فيخرج أناسا من النار وفي الجنة ما عملوا خيرا قط صلى الله عليه رب العالمين يبقى إدمان إنه في قول دينامو يعني المؤمنين يعني الإسلام دينامو كلنا يعني إيه معلومة في بالنسبة للموت إخواني اللي بيموت غير يوم الجمعة وليلة الجمعة ظهر لك لون اللي بيموت يوم الجمعة وليلة الجمعة بس بيصير له الضغط في قبره شوي وخلاص بصير بيروح فرد نومي بتنعم لكن يبقى عم تنعم أما اللي بيكون عم يتعذبوا بيتعذب اليوم المغز غير يوم الجمعة تعذب اليوم ليلة الجمعة وبرتفع عنه العذاب أما النوم بيصير النوم بين النفختين النفخة والنفخة دول 40 سنة بيناتهم بيناموا كل العالم بيرفع الله بيرفع عنه النظر حتى الكفار لازم يعيدوا مرة ثانية من بعثنا من القديم دخل في صاب الدنيا وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين في بعث قال لك إخواني نعم قال قال ولد ولا يستغفر لمجنون وصبي ليش قال إذ لا ذنب لهما لا ذنوب نحن نستغفر لصاحب الذنب ويقول في الدعاء على المجنون والصبي اللهم اجعله فرطا شو الفرط إخواني اللي بتقدم الإنسان حتى يهيئ له مكان مثلا نعمل سيران من الروعة الربوة قلنا للشيخ مصطفى انت خذ بدك اياه وهيئ لنا المحل بيفرش المحل وبرشه بالماء وبيحط الكراسي وبركب هذا يصل يقول هذا معنى الفرط اجعله لنا الفرط يعني هيئنا محله هناك في الآخرة مرتبه قال إخواني اللهم اجعله بتقول لوالديه فرط بالنسبة لإخواني لما تدعي له أنا قال ويقول في الدعاء اللهم اجعله فرطا هيك عندكم؟ اي معلش اجعله لنا فرطا بتنوي ايش ابو امه اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا اي ثوابا وذخرا يعني ذخيرة واجعله لنا شافعا مشفعا يعني مقبول الشفاعة اي نعم ثم قال فصل السلطان احق بصلاته نقرا الثاني ملحة في وقت والله الحمد لله نعم معلوم كل اللي ايش يعني مو مكلفين كل مو مكلف ضار الله نعم فصل السلطان بنشوف من احق بالصلاة على الميت هي تتمة ايش البحث الاول اللي بده يصلي على الميت مين احق بالصلاة على الميت قال شوف السلطان اذا كان السلطان بيصلي ضار الله شلون هو اللي بايش احق بالصلاة عليه الصلاة والسلام كان هو يصلي على الجنائز مو إخواني صلى الله عليه وسلم أين قال السلطان أحق بصلاتي ليش قال لي واجب تعظيمي يعني بدي يصلي إمام بيكون عم عظم هذا هو بلجي بيصلي قال ثم نائب السلطان إذا كان في نائب شو بيسموه رئيس الوزراء النائب عنه اي راح. ثم القاضي اذا ما موجود لا السلطان ولا نائب السلطان مين القاضي لولايته قال. ثم صاحب الشرط شرطة مدير الشرطة مش الاخوانين. ثم امام الحي امام الحي انا قال. ثم امام الحي شو عندكم بعدين. ثم الولي ثم الولي الذكر معلوم. ثم الولي الذكر المكلف فلحق للمرأة والصغير والمعتوه من الحق بالصلاة الجنازة اينا. ويقدم الاقرب فالاقرب كترتيبهم في النكاح ندوش الاخوان الاقرب فالاقرب بيقدم بيصلي على ايش الميت. ثم قال غير ان يقدم الاب على الابن الاب عاطفته على اكثر من ايش قال لفضله. ثم قال رحمه الله تعالى وان شو عندكم ولمن له حق التقدم ان ياذن لغيره. مثلا هل ولي الامام الحي اجى واحد من اهل العلم قدمه له حق يقدم او ولي له يقدم غيره بجوز. ولمن له حق التقدم ان ياذن لغيره لان له ابطال حقه وحق له انه يسقط عنه. قال فان صلى غيره غير من له الحق غير من له حق التقدم بلا اذن ما اذن له اذا صلى قال اعادها هو اذا بريد اذا بحب له الحق انه بده يعيد الصلاه على الجنازه. لكن ما بيصلوا معه اللي صلوا مع الاول لانه لا تنفذ في صلاه الجنازه. ندوس الاخوان بيصلي هو وبيصلي اللي ما صلوا معه الاول بيصلوا معه. قال ان شاء اذا بشيء نعم ولا يعيد معه من صلى مع غيره. قال ومن له ولاية التقدم فيها أحق ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه. نشوف إخواني على المفتري. مثلا واحد قال عمل وصية إن فلان بده يصلي عليه وأبوه موجود الأب أولى من إيش من موصى له. وهناك قول غير المختار إنه الموصى له مقدم على الولي. نشوف إخواني وصارت هالمسألة بزمن سيدنا أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه. سيدنا أحمد البدوي كان ساكن بطنطا في بينه وبين الخير 120 كيلومتر تقريبا. له تلميذ من نفس القاهرة وصى لشيخ عمر قال له أبي سيدي أنا إذا وصيت عندك صلى علي. توفي اليوم بده يصلوا عليه بالأزهر. شيخ الأزهر موجود إجا سيدي أحمد بدوي قال له أنا هذا تلميذي وصاني إني صلي وبيفرع إذا أنا صلى عليه بتسمح لي؟ قال له لا. قال له الله يخليك إذا تؤمر. قال له لسه عامل حالك شيخ عم تغش الناس عندكم ما بدك تصلي الحق اللي بدك تاخذه مني. طلع خلص سيده. قال له نحن بطلنا نموت. اجى لعند الميت كشف عن وجهه مشكم. قال له قوم بطلنا نموت. يقام ومشي هو يا طيب. عاش بعد ذلك 7 سنوات. الكرامه من الشيخ. قال له وصل لك خشم. قال له وصل لك صار له شعور الكرامات اهل الله مسلمون. قال له بطلنا نموت صلي بعد خشم. بعدين مين كان وقتها الشيخ الازهر؟ ابن دقيق الازهر. هذا ابن وقت صار من تلاميذ الشيخ وصار الدعاء عند بين قبره وقبر نور الدين شهيد مستجاب. هذا اللي كان ينكر عليه الانكار كله. وبعدين المره طالع شاف ابن دقيق العيد بالطريق طلع فيه كان لما يشوف فراسي لحم بدو كنت ما يحكي عليه قال حط ايده بظهره قال له رح تسكت عني ولا رح تدري دقيقه في الهواء. قال له شاف حاله بصحراء منقطع ما في احد دخلت هلا كنت بمصر انا والا شاف رجل يا بيضاء المال الخضراء حلو دخلك انا اين؟ قال له انت منين؟ قال له انا من القاهر. شو جابك له؟ بينك وبين القاهر مش على رجليك سنتين شو جابك له؟ قال له والله هلا كنت بالقاهره. قال له مع اي ولي انت عامل قله ادب؟ قال له والله مع سيد احمد البدوي. قال له شو بتقول له؟ بقول له ما بيصلي تنكر عليه ما بيصلي وهذا ما بيصلي. قال شوف الجبل قال شوف فيه قال له في قبة. قال له بتسمع اولياء الله بصلي فيهم الامام احمد البدوي. قال له ما احد بيحسن برجلك الا هو. قال له بتعرف انا من؟ قال له انا صبر. قال له بتروح لهناك بترجاه هو برجعه. راح على لا ما شاف اهل الله جايين مثل الطيور. شاف قال له مين جابك له؟ دخل قال التوبه قال التوبه قال طيب بعد ما صلى قال له غمض عينه غم مسكوا بيده قال قول اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين هي ورده الخطوه فتح عينه لحاله من المكان اللي ايه دفعه فيه. بعدين اخذ الطريق عليه وصار قال انا وان دفن بلا صلاة لامر اقتضى ذلك صلي على قبره وان لم يغسل. دفن الاخواني لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه. حرام النبش ورد طالعه، قد يكون تفسه، قد يكون شيء من طلعة ريح او كذا. الله يرحم والدي حكى لنا عن رجل انه كان اسمه عبد الله عودي، اذا كان يعني بدي اقول لك بقول الناس اي شكل من الاشقياء صار له شلون، لان بيطلع ثلاث اشخاص منه من الاخوان الكبار يعني، لكن كان كريم كرم نؤمن لتمه ما اليه يطلع على طمان الله. هذا عم يحصل اجى طلعت ورا العسكر شوفوه عم يحصل اول سوء جابوا دفنوا بعد اربع شهور طلعت الحكومة قالت ايش شرحوا شوفوا انه يوم مقتول جابوا الوالدي والدي الله يرحمه كان هو امام بالقرية اجوا من يحفر القبر لما حفر القبر قال لي والله يا بجرد ما ان الصخرة طلعت روائح من روائح المسك كل اللي ايه موجودين يشموا الروائح مو بس انا وطلعنا كأنه الآن أنزل بس أعضاءه طرية طرية بتقول له إيده هيك بتقول كأنه نائم هذا شيء شوف بفضل الله عز وجل الكرم قديش وصل معه النتائج أين قال رحمه الله تعالى وإن دفن بلا صلاة وإن دفن يعني أهيل عليه التراب بلا صلاة صلي على قبره وإن لم يغسل راح أين ما لم يتفسخ اما اذا قال به يتفسخ ما بعد الصلاة عليه يجوز الاخواني اي نعم يعني نعرف انه تفسخ ولا ما تفسخ حتى يصلي قال والمعتبر فيه اكبر الرأي على الصحيح اكبر رأي انه تفسخ ولا ما تفسخ ما تفسخ بصلي عليه تفسخ ما بصلي عليه اكبر رأي اللي بيصلوا عليه ثم قال ويقدم الافضل فالافضل مشلون يعني منقدم على الصلاة الافضل فالافضل العالم من جيبه والولي من جيبه وبعدين كله ايش الافضل فالافضل بالنسبة للصلاة نعم واذا اجتمعت الجنائز اي نعم فالافراد بالصلاة لكل منها اولى اذا اجتمع اربع خمس جنائز نصلي على كل واحد لحاله بالاول يجوز انه نصلي عليهم ايش صلاة واحدة من حص وصفه لجل لكن نخلي كل واحد راسه لعند كتفيه الثاني ظلت له الى اخره او كله سوا وهو ظاهر لكل منها أولى وهو ظاهر ويقدم الأفضل في الأفضل نقدم الأفضل في الأفضل إن لم يكن سبق أما الأسبق نقدمه على غيره مثل الأخواني جابوا جنازته أول مقدم على غيره من حال أخره أما إذا إجوا سوا نقدمهم إيش الأفضل في الأفضل أما الأسبق له حق التقديم من دوش الأخواني وإن اجتمعنا ولو مع السبق وصلى مرة واحدة وإن اجتمعنا ولو مع السبق وصلى يعني على الجنائز مرة وصلى مر عليها نذكر عليها وصلى مرة ما بين يعني واحدة جعلها صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل واحد منه قدام الإمام محاذيا له صح وراعى الترتيب فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم بعد الرجال ثم الخناسة ثم النساء الأقرب إلى الرجال بعدين الصبيان بعدين الخناسة بعدين النساء هنا ثم الخناسة ثم النساء في المدينة السليبية يقولون هذه ثلاث جنائز يحطون دام بعضهم يصلوا عليهم فرد ثلاثة فرد صلاة واحدة هنا بجوز هنا يقول لها بجوز هنا قال شو بعدين عندكم ولو دفنوا بقبر واحد للضرورة أو أدوس الحرب ما ملحق نعمل كل واحد قبر يحفر حفرة واحدة وبيحطون كل جنب بعضهم البعض مثل المغرب يعني النصارى شلون بيحطون جنب بعضهم إذا حفرنا واسع محل واسع وحطيناهم قال شلون ولو دفنوا بقبر واحد للضرورة وضعوا على عكس هذا الترتيب تبع الصلاة الترتيب الأصل نحط جهة القبلة الرجال بعدين الصبيان بعدين الخناسة بعدين النساء أما بالنسبة للصلاة بنحط أمام الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناسة ثم النساء بيكون النساء لجهة القبلة أما لما ندفنهم نجعل لجهة الرجال قدام بعدين الصبيان بعدين الخناسة بعدين النساء قال عكس هذا الترتيب ولا يقتدى بالإمام إنام، ولا يقتدي بالإمام من سبق ببعض التكبيرات ووجده بين التكبيرتين. يعني جيت ما سمعت التكبيرة، يعني إذا بين التكبيرتين ما تقصدي لعل يكون آخر واحدين، فمتى ما كبرت تدخل معه. أما إذا كنت سمعان وكبر التكبيرة الأولى أو الثانية تدخل معه. إنام قال ووجده بين تكبيرتين، بل ينتظر تكبير الإمام فيدخل معه إذا كبر. إنام هذا بيقول نظرية الإمام أبي حنيفة ومحمد. وقال أبي يوسف رحمه الله يكبر حين يحضر ما لم يسلم، شايف المثنى، ويحسب له، وهذا العمل عليه الآن. هنا ثم قال ويوافقه ويوافق المسبوق إمامه في دعائه. فين وصل مثلا؟ إذا وصل للتكبير الثالثي، شو التكبير الثالثي؟ بدع الميت، تقتدي فيه وتدعي معه للميت. متى ما سلم الإمام هو بتكبر وبتعيش بتكمل نقصه. هنا في دعائه ثم يقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات قبل رفع الجنازة مع الدعاء إن أمن إيش رفع الجنازة. أما لا والله رح يرفعوا الجنازة وبدك تدعي، متى ما رفعوها بتبطل صلاتك، بتكبر تكبيرات ورا بعض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في ناس إخواني منسوبين هو بالأم وبيصلي عليه وبيطول بعده، بيجيبوا يقرأوا النسك، بيتمل شو 10 دقائق يعمل النسك. هنا لازم تقرأ الأدعية للقرآن مع إيش، إذا فاتته واحد أدرك الركعة الرابعة ترد بعيد الأدعية مع التكبيرات، متوصلوا؟ أما لا والله رح يموا أوام تكبر التكبيرات ورا بعضهم مشان ما تبطل صلاتك. قال ثم يقضي المسبوق ما فاته من التكبيرات قبل رفع الجنازة مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة، وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاء عن بطلانها بها، ولا ينتظر تكبيرة الإمام من حضر تحريمته. معلوم واحد الإمام قال الله أكبر اسمع صوته، ما تنتظر تكبر مرة ثانية تقضي معه رأسه فيكبر. أين ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف بيكبر وبيدخل الصلاة في الصحيح راح. ثم قال وتكره الصلاة عليه في مسجد عند أبي يوسف إذا كان كرم الصلاة آخر تكبيرة بيكمل أربعة بيكمل أربعة، متى ما سلم الإمام هو بيقول الله أكبر الله أكبر الله بيكمل الثلاثة قبل ما يقوموا على الأرض. وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو يعني الميت فيه كراهة تنزيه في رواية، ورجحها المحقق ابن همام، وتحريم في أخرى، والعلة فيه خشية التلويث إنه يطلع منه شيء ولو في المسجد. أما الآن هذا مأمون، يعني التلويث من الزمن اللي نحن فيه مأمون ما عارف. أما معلومة في الأول كان يجيبوه شو يبقى لفينه أوقات ما نصه ما مكشوف لا. أما هون عنا عم يجوا يغسلوه ويحشوه طول القطن والأشياء صار مأمون تلويث، فلذلك ما في صرف كراهة بالصلاة عليه في المسجد. نقول شو يعني؟ ولذلك هلا في مكة فين بيصلوا عليه؟ بالمدينة المنورة فين بيصلوا عليه؟ ها؟ في أفضل من هيك بعد يصير؟ في مسجد أفضل من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين بيصلوا على الأموات؟ سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت واحد عم يدرس انه مكروه الصلاة على الجنازة في الميت في المسجد، نادته قالت له اين صلي على رسول الله اليس بيته من المسجد؟ سكت. اينا قال شوف يا وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو والحال انه الميت فيه. اي نعم خشية التلويث، او كان الميت خارج المسجد مع بعض القوم وكان بعض الناس في المسجد. اوقات بحطوا تعرفوا جامع التوبة البراني في قبل ما ندخل المسجد في مصاطب حطوه على المصطبة هو مثلا، وناس صلوا برا وناس صلوا جوا كمان. هذا ما يكون بشو الاخوان بدي ما يكون حدا ايش من المصلين اللي عم صلوا عليه في المسجد. نعم لكن المعتمد كما ذكرنا انه ما في كراهة. بشو الاخوان اي نعم قال على المختار كما الفتاوى الصغرى. ثم قال تنبيه تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس، لأنه ما مر الناس هذا تيجي تصعوا على الناس قال الله شلون. إيه نعم ومن استهل أي وجد منه حال ولادته حركة عيّل أو شفناها حرك ومات بعدها، هذا من غسله ومن كفنه ومن صلي عليه ومن سميه كمان ومن صلي عليه ويرث ويورث. ندوسوا إخواني نزل من بطن أمه في حركة شفناه داي أشوفته أنا حرك إيده أو طلع له صوت الوعد صار له شلون هذا يرث ويورث ويسمى ويغسل ويكفن ويصلى ندوسوا إخواني هنا ومن سئل أي وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره أو صدره أو نزل برأسه سمي وغسل وكفن وصلي عليه وورث ويورث لما عن جابر رضي الله تعالى عنه برفع الطفل أنا قال وإن لم يستهل يعني ما طلع له صوت نزل بطن أمه ما في حركة منه ميت أنا الغسل نعم وأدرج في خرقة ودفن ولم يصلى عليه لكن يا ترى يحشر هذا ولا ما يحشر زون إن كان بعض مبين بعض خلق منه يحشر بين أصبع مبين أنف مبين عين مبين أذن مبين رأس مبين يد مبين رجل هذا يبعث وإذا كان مهم مبين شيء كنا عفتت لحمة اليوم نجوش الأخواني نعم أين كصبي او مجنون بالغ شو عندكم هيك عندكم لا تقل ايوه في المختار وادرج في خرقة وسمي ودفر ولم يصلى عليه مو هيك كصبي نعم كصبي سبي ما احد مثل ايش النظيرة كصبي او مجنون سبي يعني اسر مع احد ابويه من دار الحرب ثم مات هذا كمان من غسله ومن اذنه نقول شلون هذا صبي كافر وأبوه وأمه كفار لما أسلم أحد أبويه صار حكم حكم الإسلام كذلك لو ما أسرنا إلا ما جبنا واحد للصبي صار حكم حكم دار الإسلام لحد مسلم نقول إخواني صار حرب وأخذنا طفل صغير دخلنا لبلاد الإسلام أسرنا نقول ما بيحكي عمره شهور مثلا إذا مات هذا حكم حكم الإسلام من كفن ومن غسل ومصلح وإذا كان أسرنا أبوي معه إذا أبواه بقيا كافرين حكم حكم أما إذا أسلم أحد أبويه حكمه تبع لإيش أشرف الأبوين من غسله ومكفله ومصلي عليه هنا قال إلا أن يسلم أحدهما يعني بيكون مسلم تبع له أو يسلم هو الصبي إذا كان يعقل الإسلام هنا حينئذ من غسله ومكفله ومصلي عليه ثم قال أو لم يسب أحدهما أحد أبوي معه بس سبي هو وحده كمان حكمه حكم الدار صار حكم المغسل ومصلي عليه وإن كان شو عندكم بعدين وإن كان لكافر قريب مسلم كثير بيكون واحد مسلم تعب لهذه السيد الله يرحمه كانت أمه كافرة مو إخواني لو ماتت والدته بحياته بيغسلها تغسيل هيك وبكفنها وبيحفر لها حفرة وبيقيافيها أو بيعطيها لأهل ملتها يغسلوها وإن كان لكافر قريب مسلم حاضر غسله المسلم كغسل خرقة النجسة لا يراعي فيه سنة ظلت وكفنه في خرقة من غير مراعاة كفن سنة وألقاه في حفرة من غير إيش وضع ترتيب كالجيفة يعني أو دفعه القريب إلى أهل ملته طيب ثم قال يا ترى بيتبع جنازته ولا ما يتبع جنازته إذا كان له قريب كافر أخ أو عم أو خال أو قال ويتبع جنازته من بعيد لا يمشي مع الناس خلي بعيد بعيد إلى وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له من غسله مرتد عن دين الإسلام فيلقى كجيفة كلب في حفرة إلى تجي هالأيام اللي بيقول أنا ما مسلم أنا ما بعرف الإسلام هذا شو نعم قال ولا يصلى على باغٍ يا لطيف والله هذا اللي بيعمل انقلاب على الدولة إذا أخذوه قتلوه لا يصلى عليه تأديب تعليم زجر إله ضرب زجر إله قال ولا يصلى على باغ اتفاقا وإن كان مسلما ولا على قاطع طريق اللي عم يقطع طريق وشلح الناس ويرعب الناس مسكين حتى الناس إيش يتأدب ويتربط أي نعم إذا قتل كل منهم حالة المحاربة ولا يغسل لأن عليا رضي الله تعالى عنه لم يغسل البغاة اللي ايش كفروا لسيدنا علي وخرجوا عليه نعم واما اذا قتلوا بعد ثبوت الامام عليهم بعد ما اخذناه ونسلناه وحكم بقتلهم فانهم يغسلون ويصلى عليه شايفين اخواني نعم قال ولا يصلى على قاتل بالخنق قيل واحد بيدخل على الناس بيخنقون هذا إذا سلناه ما مصلي عليه زجر إليه يفوت على البيوت ويخنق الناس ضرش لهم يأخذ أموالهم هذا إذا قتلناه ما مصلي عليه ولم رس ولا يصلي على قاتل بالخنق غيلة نعم قال ولا على مكابر في المصر ليلا بالسلاح واحد زجرت بيقولوا ما سلي الفرد وعم شلح الناس بالليل بوصل مصر إذا كمان إذا قتلناه ما مصلي عليه نعم زجر إله نعم ولا يصلى على مكابر في مصر ليلا بالسلاح نعم ولا يصلى على مقتول عصبية طالع برا الفرجيك انا بيت جر الحافو انا بيت سلوق لبن طالع الفرجيك بيطلع سلوق يقتل بعضهم هذا القاتل المقتول في النار يسلوا اخواني هي العصبية نعم قال اهانة لهم وزجرا لغيرهم وان غسلوا لو غسلناهم بس ما مصلي عليهم قال وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه واحد قتل حاله كيف ياخذ الفرد مسكين لما يقتل حاله يصلي حاله جنوني ما بيعرف لك لون هذا من غسله ومن كفنه ما صلى عليه اي نعم لا لا ما لا ما بموت كافر عاصي مش لون يا ابني وقاتل نفسي عمدا الا لشده وجع اذا من شده الوجع غاب ما عاد قتل حاله الله لا ما بياخذ صار مثل مجنون مثل الاخوان مثل مجنون قتل حاله هل الله بيأخذه؟ لا يغسل ويصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد هو الأصح لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السغدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه قتل خطأ ما فرض عمل عصير صلى عليه قتله أو لألم كثير ضرر شلون صار مثل مجنون قتل حاله هذا يغسل ويصلى عليه انا الوقاتل نفسي اعظم وزرا من قاتل غيره معلومة انا متعدى على نفسه اللي اقرب الاشياء له ثم قال ولا يصلى على قاتل ولا يصلى على قاتل احد ابويه مكرر ولا يصلى على قاتل احد ابويه عمدا ظلما اهانة له معلومة مجلون انا ثم قال فصل في حملها ودفنها والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائه ومن الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وقفنا بألطافك الخفية ونجنا من كل بلاء وبلية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.